فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قال أخرجه الثعلبي كما في الدر المنثور، والكلبي كما في فتح الباري عن ابن عباس. قال ابن حجر وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد. أخرجه الطبري في التفسير رقم 9901 بإسناد صحيح. هذه النصوص ذكرها المصنف تحت باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهو الباب 38 من أبواب كتاب التوحيد. والآن ندعو أبا أنس ليسمعنا من حيث وقف في الدرس السابق، وأظن أننا عرضنا الحاشية على الآية الأولى أو بعضها، فإن لم نكن عرضناها بالتمام فلا ضير من أن يعيد قراءة الحاشية من أولها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدنا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني عندنا الآن نوعين من ضمن يعني الطواغيت، نوعين. النوع الأول هو قياس أو الحكم بكثرة الأصوات، وهذا خلاف الحكم بالحق. أبو بكر رضي الله عنه لما شرح الله صدره لقتال مانع الزكاة وقتال المرتدين، كان عمر رضي الله عنه معارضا له، ولم يصمد سوى أبي بكر رضي الله عنه، عزم على ذلك كما عزم على تسيير جيش أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له اللواء. فتحرج أبو بكر رضي الله عنه من أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا له أن العرب ارتدت أو كثير من العرب ارتدوا، وأن أعداء الإسلام من الروم قد يهمون بغزو المدينة. فقال قولته المشهورة: والله لو أن الكلاب أخذت بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني أن أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم وهو لواء جيش أسامة لغزو الروم ما فعلت. يعني لو وصل الخطر بالمدينة إلى أن الكلاب تجر بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما التفت إلى ذلك بحل لواء أسامة بن زيد. الحاصل أن أبو بكر هو وحده وقف مع الحق ولم يعتبر كثرة الأصوات. لو كان المسألة بكثرة الأصوات لا سلم أبو بكر لكثرة الأصوات، لكن صمد للحق وقال عمر رضي الله عنه: والله ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، يعني قتال المرتدين، إلا وعرفت أنه الحق، يعني بغيتهم الحق. والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليس بكثرة الأصوات ولكن بموافقة الحق بتولية أهل الحل والعقد. الثاني ما يسمونه الديمقراطية، وكما ذكرت في الدرس السابق أن شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله وحفظه له رسالة جميلة بعنوان العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، وقرأت منها بعض ما قرأت، وهي رسالة مهمة ومفيدة. فهي طواغيت العصر، يعني كل ما صد عن حكم الله فهو حكم جاهلي ولا يعدو أن يكون من أحكام الطواغيت، نسأل الله السلامة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله، كما ذكر ذلك في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل يعني من اليهود من المنافقين، رجل من الأنصار يعني من المنافقين. نعم. ورجل من اليهود تخاصم، فجعل اليهود يقول: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف، كما ذكره المصنف، أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية أو غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فحيث كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، نبه المصنف رحمه الله على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مورد النزاع، إذ هو مقتضى الشهادة ولازمها، فمن عرفها لا بد له من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. ومعنى الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قوله ألم تر إلى الذين يزعمون استفهام إنكار وتبكيت وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا كما تقدم من قول ابن القيم رحمه الله في تعريفه للطاغوت أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به، أي بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. أما من لا يحكم بهما فلا يتحاكم إليه، لا ترفع القضية إليه. من كان يحكم بالكتاب والسنة هو الذي ترفع القضية إليه ممن ولاه ولي الأمر. نعم. فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله، وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، وهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد، فإن التوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله. فمن دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعله شريكا لله في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله به في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي آية الباب أنكر الله زعمهم الإيمان وأكذبهم لما في ضمن يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب يحققه قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، كما في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، هو معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، بارك الله فيك. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا، فيجور بهم جورا شديدا. فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى، فلا يمكنهم الرجوع إلى الحق أبدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإن المنافقين يكرهون الحق وأهله ويهوون ما يخالفه من الباطل، فيمتنعون بذلك من المصير إليك لتحكم بينهم ويمنعون غيرهم. فيمتنعون بذلك من المصير إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من يحكم بحكمه لتحكم بينهم. نعم، ويمنعون غيرهم. فبين تعالى صفتهم وأنهم ممن فعل ذلك وطلبه. نعم. وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من ادعى من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. وما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم مما لا يجوز تقليده. من لا يجوز تقليده، وجعلوا قوله المخالف نص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، بل ومن يجعل المعتمد النظم والقوانين الفرنجية ويدعي الإسلام نعم. وهذا بحسب القدرة كما ذكر كما ذكرنا ونذكر دائما، يعني الحكم بشريعة الله عز وجل هو بحسب القدرة في العلم والعمل. أما إذا كان هناك عدم قدرة وليس هناك من يعين، فقد لا يستطيع المرء أن يحكم بكل الشريعة. أما ما يذكره الشيخ هنا فهو واضح في أن المعتمد للنظم غير من يترك ما يعجز عنه من أحكام الشريعة. هذا المعتمد للنظم والقوانين الإفرنجية لا شك أنه يريدها ويرغب فيها عن حكم الله عز وجل، فلو ادعى الإسلام ليس بمسلم ولا مسلم له دعواه، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال شيخنا، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، نعم، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وقال شيخنا المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله. نعم. وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص، ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه هو كافر بإجماع المسلمين. نعم. الله المستعان. يعني من ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين. فالله المستعان. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وذكر الشيخ هنا عبد السلام رحمه الله، السلام بن برجس، رسالة للشيخ بن إبراهيم، يعني نكمل بها فهم الموضوع. نقل رسالة قال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ لعله أحد القضاة المحترم سلمه الله. يعني نتأمل في عبارات الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية. طبعا المقصود هو داخل يعني سلطان هذه الدولة المباركة. بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس شرطها ألا يقع منها زلل. والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الدين والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين. ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط، فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه، كاف عما ليس له. إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك، يعني بالنصيحة، نصيحة السر. ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل، شوف المتظلمين بالباطل، لا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت أو تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت أو تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. هذا في 20 من 8 سنة 75 و300 وألف، نقله من فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، الجزء 12 صفحة 182 إلى 83 بعد 100. يعني إذا ضممنا هذه التوجيهات والنصائح والنصوص إلى بعضها تبين لنا الطريق الوسط الذي لا تفريط فيه ولا غلو، لا تفريط فيه ولا إفراط. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، في هذا شأن المنافقين. قال أبو العالية وغيره: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. نعم. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له، وموالاتهم الكافرين يقولون: نريد أن نداري الفريقين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء. نعم. وإن زخرفوها، يعني نقرب بين هؤلاء وهؤلاء، لكن لا صلح بين الباطل والحق، يعني لا اجتماع بين الباطل والحق، لا اجتماع بين الإسلام والكفر، لا اجتماع بين التوحيد والشرك، لا يجتمعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر ولا بد. الله المستعان. نعم. وإن زخرفوها بالدعوة والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة. يترتب على ماذا؟ عليه الضمير يعود على ماذا؟ على التحاكم إلى غير الله. نعم. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة. نعم. تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نعم. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله وليس المقصود بالفساد هنا يعني زوالها، ليس المقصود بالفساد في الأرض يعني زوال الأرض، قد تكون الأرض موجودة مع الفساد، قد تكون المجتمعات موجودة مع الفساد، أي نعم، لكن الفساد موجود، الفساد لا يعني زوالها وهلاكها، فقد تكون موجودة بقدر الله الكوني مع أنها يعني تركت أمر الله الشرعي وفسدت بذلك، أفسدوا فيها بالمعاصي. نعم. والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة الله عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة هو بالشرك بالله ومخالفة أمره، ولا صلاح للأرض ولأهلها إلا أن يكون الله هو المعبود وحده دون ما سواه، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر الغير غير الله إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في تلك المعصية في ذلك الأمر، ولا يعني ذلك نزع اليد من الطاعة. قال: ووجه مطابقة الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها للترجمة، الترجمة باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي، يعني من أعظم المعاصي المفسدة في الأرض، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم شيخ عبد الحافظ بارك الله فيك، أعد. نعم. قال أكثر المفسرين، قال أكثر المفسرين: أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به، لا أريد يعني أن تحرص تنتبه إلى الإعراب، نعم، هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة هو بالشرك بالله ومخالفة أمره، ولا صلاح للأرض ولأهلها إلا أن يكون الله هو المعبود وحده دون ما سواه، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا أبو بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا. هو ينقل الشيخ من كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية: والتتار في عهده ومثله من يحكم الآن بالقوانين المخالفة للشريعة المستوردة من الأوروبيين وغيرهم تماما، هي مع أنهم يقولون استفادوا من الفقه المالكي خاصة يعني القانون الفرنسي، لكن فيه مخالفات عظيمة للشريعة. فمن يعتمد هذه القوانين الأوروبية المخالفة للشريعة لا شك أنه يعني يبتغي حكم الجاهلية ويعدل عن حكم الله عز وجل الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه، مثل الذين وضعوا الآن الدستور، نعم، اقتبسوها من نظريات واقتبسوها من قوانين أوروبية، اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا، يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا في كثير. نعم. وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. نعم. ومن أحسن من الله حكما، يعني ليس فيه حكم غير حكم الله حسن، ليس فيه حكم مما يخالف حكم الله يكون حسنا، فأفعل هنا ليس على بابه، أفعل التفضيل ليس على بابه، ليس له في الطرف الآخر مشارك في الحسن. نعم. أي ومن أعدل من الله، ومن أعدل من الله حكما، لمن عقل عن الله شرعه، لمن عقل عن الله شرعه. نعم. فالعدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. نعم. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. أحسنت، بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز. هل يمكن أن تعيد لنا بعض ما سمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. يا عبد الرحمن، اقرأ الآية من هذا الكتاب، شبه كاملة، اقرأها بالترتيل كما اعتدنا سماعه منك، واكتفي بقراءة الآية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أحسنت. نعم كمل يا شيخ كمل. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد في حاشيته رحمه الله: ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية نعم الدالة على كفر من الدالة على كل حال الاستئناف صعب شوي لكن أتبعها ما قبلها بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم. طيب نعم. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله. هنا قد لا يحكم يعني ببعض ما أنزل الله لكن لا يدل على أنه لا يريد التحاكم بما أنزل الله بل يريد التحاكم بما أنزل الله لكن عجز إما يعني عجز في العلم وإما عجز في القدرة. العجز يكون في نوعين: عجز في العلم أو عجز في القدرة والتنفيذ. وهذه في من يريد يعني يريد عن سبق الإصرار يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت والإرادة من أعمال القلوب فهذا هو الذي يعني تدل الآية على كفره وإن كان مع ذلك تفضل. وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله كما ذكر ذلك في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهود يقول بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف كما ذكره المصنف أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية أو غير ذلك. هنا والآية أعم من ذلك كله فحيث كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مستلزما له ويدخل فيه بعض العوائد يعني العوائد في البادية أو في غيرها يقولون نحن نحكم بسوالف أجدادنا وبالقوانين التي مشينا عليها وكتاب الله يعني هو للحضر يعني يسخرون من هنا حتى أن بعضهم نسأل الله السلامة يسخر من روايته عن عائشة

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا التوحيد له ركنان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، النفي والإثبات، لا إله إلا الله. بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.